يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود، يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد. يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود، يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد. نفسي فداك وأسرتي يا أيها الزوج الشريف، نفسي فداك وأسرتي يا أيها الزوج الشريف. الكل يسأل حائرا ما قد مضى هل نستعيد، غاب الحبيب عن العيون فأينا هذا السعيد. غاب الحبيب عن العيون فأينا هذا السعيد. يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود، يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد. كم جائعا أطعمته ألبسته الثوب الجديد، كم جائعا أطعمته ألبسته الثوب الجديد. بات اليتامى والأرامل عيشهم فرح وعيد، بات اليتامى والأرامل عيشهم فرح وعيد. كم تائها أرشدته للفعل والقول السديد، كم تائها أرشدته للفعل والقول السديد. يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود، يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد. يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد. بالخير تسعى دائما والناس ظمأ للمزيد، للخير تسعى دائما والناس ظمأ للمزيد. هذه المكارم كلها هل يا ترى يوما تعود، هذه المكارم كلها هل يا ترى يوما تعود. أم أن عيني لن ترى عينيك يا أغلى شهيد، أم أن عيني لن ترى عينيك يا أغلى شهيد، أم أن عيني لن ترى عينيك يا أغلى ترى شهيد. ماذا سيكون جواب الزوج الأسير البطل؟ أقسمت بالله المجيد عن دربي ربي لن أحيد، أقسمت بالله المجيد عن دربي ربي لن أحيد. يا زوج صابرا إنني لست المسيء ولا العنيد، يا زوج صابرا إنني الغالي لست المسيء ولا العاني قدر امتحان وابتلاء والله يحكم ما يريد قدر امتحان وابتلاء والله يحكم ما يريد يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد الصبر زاد حياتنا لنكون من أهل الخلود الصبر زاد حياتنا لنكون من أهل الخلود أنا إن سقطت ومت عن طفل الوليد طفل الوليد أنا إن سقطت ومت عن طفل الوليد طفل الوليد قولي لطفلك يا فتى حافظ على الإرث التالي قولي لطفلك يا فتى حافظ على الإرث التالي يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود يا سيدا في قومه في السجن ترمى كالعبيد وعلى الأحبة سلمي إذ لا كلام ولا بريد وعلى الأحبة سلمي إذ لا كلام ولا بريد يا إخوة الإسلام هبوا وانصروا الحق الأكيد يا إخوة الإسلام هبوا وانصروا الحق الأكيد النوم بات جريمة والذل للشعب البليد النوم بات جريمة والذل للشعب البليد النوم بات جريمة والذل للشعب البليد يا رابضا خلف الحديد تمشي وتأكل بالقيود يا سيدا في قومه